عقب عزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا، عقب عزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا، فرهدانا السيرانة ما ضاع عمري بفقد عمرك حتى ويل روحي سبوها خلها والدمعة تخبرك يا جنايل ما جنوها من عفيت لي عداك نحرك والخيام نحوطوه داست الخيل على صدرك والأعادي وجروه لذتي تيمة بيتيمة صيرت لي تعمك خيمة لذتي تيمة بيتيمة صيرت لي تعمك خيمة استوحدونا السيرونا ما ريعونا عقب عزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا، عقب عزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا، فرهدانا السيرانة حال طفلة من المخيم خلى سواليف خوي عنها بيها والنيران تضرب واللي طافي النار وينها ليها بين مسلم تجدم نادتي بدمعة حزينها عايشي خي وبيتي علم والفواطيب هانا منها تقل حل فك وابنه بينا انت منا لو علينا تقل حلفك وابنه بينا انت منا لو علينا الحاربونا يسيرونا ما ريعونا عقب عزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا، عقب عزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا، فرهدانا السيرانة ما ريعونا هاي حاولت طفلة كانت من يتامى الغاضرية والضيعينة بينا سارت بلا ويلي صبحي ومسية طفلة وسطي الدار وبتاغت ما ديرت بها البرية ليكوي بغربتها نادت قل لي بو يا شلون بي على رموح راسك نظارها جابا ويا الطفلة بثارها على رموح راسك نظارها جابا ويا طفلة بثارها الروعون يسيرون ما ريعون عقب عيزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا عقب عيزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا فرهدانا السيرانة ما ريعونا تنوح طيفلة بالخرايب خويا نوصل لي القامة تصيح ويني العود غايب ليها كيل لي الحرم نواح قل لي ليها شردة جاوب شوفيتك يا حسين رادت من هويل دلال ذايل ليك يل مذبوح شافك حضنتي لراسك ويلينا راحت الطفلة من دينا حضنتي لراسك ولينا راحت الطفلة من دينا وفجعونا يسيرونا ما ريعونا عقب عيزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا عقب عيزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا فرهدانا السيرانة ما نشف سكنا دميعها ليك وانا عليها دمعي غيدة تشيب هي الروح وانها واليوين بالغرب ضيلعي مدرسة ليف عن وضيعها لو أبين ليك وضعي وانت حم معها وديريعها وانت يال مذبوح ديرعي طيحت بارضي الغاضيرية عقب عينك علو مية طيحت بارضي الغاضرية عقب عينك علو مية سلي بونا يسيرونا ما ريعونا عقب عيزنا يا بسكينة صرنا نتستار بيدينا ستار بدينه فرهدانه السيرانه ما لعونه كم سهم يا ابن الزيتية لا حبية تجرعت لكن الأعظم علي ذبح ليكم رافجيت والعلم فوق الوطية ويا الكفالي وديعت انهدمت الأكوان بي والعمل عيوني ريت لا أشوف بعيني تالي وبطشت رأسك يا غالي لا أشوف بعيني تالي وبطشت رأسك يا غالي يضربون يسيرون ما ريعون عقب عزنا يا بسكينة صرنا نتستار بدينا عقب عزنا يا بسكينة صرنا نتستار بدينا فرهدانا السيران